على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نتكلم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد استنبط منه العلماء قاعدة الأمور بمقاصدها، وقد شرحها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، وقد أتممنا شرحها بعون الله ومدده وكرمه وتوفيقه وجوده. وقد وقفنا عند التنبيهات، ونتكلم في التنبيه الثاني وفي التنبيه الثالث. قلنا العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها، عبادة فيها أفعال، سواء كانت الأفعال متصلة يشترط اتصالها أو انقطاعها، فيكتفى بالنية في أولها. ثم ذكر بعد ذلك، ثم منها من اللي هي العبادات ذات الأفعال ما يمنع فيه تفريق النية على الأركان أو الأعمال، ومنها ما لا يمنع، ومنها ما يشترط ألا يقصد غيره، ومنها ما يشترط ألا يقصد غير هذه العبادة، ومنها ما لا يشترط. وإحنا في البند الإيه اللي هو منها ما يشترط ألا يقصد غير هذه العبادة. وقد شرحنا أنه قال في ذلك الوضوء والصلاة، ومن ذلك الوضوء والصلاة والطواف والسعي. وقلنا معنى اشتراط ألا يقصد غيره أي ألا تتمحض نية أخرى، أو لا توجد نية أصلا للعبادة. ودنا أمثلة أنه في الوضوء نوى التبرد مطلقا، أو أنه هوى ليسجد سجد التلاوة فجعلها عندما وصل إلى حد الركوع نوى به الركوع، وما نواش بعدما ركع فشرع في الفعل فلا يقبل منه، يجب أن يرجع. وقلنا أيضا أنه إذا فزع فرفع رأسه من الركوع أو من السجود يبقى لا يجزئه، لأنه قام من أجل الفزع مش متمحضا ولم يقصد نية الرفع من الركوع أو السجود. وقلنا لو طاف للحج بنانية، أي بنانية مطلقا، فهنا اللفظ كان صريح فأنه لم يقصد النية مطلقا، وقصد ملازمة غريمه لم يحسب عن الطواف. ومن ذلك مسألة الحامل في أمثلة الطواف والسعي أو الحج، فإذا حمل محرم فإذا حمل محرم عليه طواف محرما وطاف به، وقصد الحامل الطواف عن المحمول فقط دون نفسه، وقع للمحمول فقط على الأصح. شوف تأثير النية ازاي في العبادات شديد، لأنه صرف الطواف لغرض آخر، ولو قصد نفسه أو كليهما وقع للحامل فقط، وكذا لو لم يقصد شيئا. كذا في شرح المهذب. ولو نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء، قال إمام الحرمين، ناخد فرع أحسن، فبيقول إن هنا إيه الاشتراط ألا يقصد غير العبادة. يقول مسألة الحامل، فإذا اثنين عليهم طواف إفاضة أو طواف عمرة أو طواف واجب، فالاثنين دول واحد عايز يشيل الثاني لأن الثاني يحمل الآخر، لأن الآخر لا يستطيع أن يطوف. فإذا حمل محرم عليه طواف، هذا المحرم عليه طواف واجب سواء طواف حج أو عمرة أو نذر أو ما إلى ذلك، محرما آخر والمحرم الآخر ده عليه طواف أيضا، وطاف به اللي هو الأول الحامل طاف بإيه؟ بالمحمول، وقصد الحامل الطواف عن المحمول فقط دون نفسه، وقع للمحمول فقط. الراجل أجره قال له طول زي اللي بيأجروهم دول يقولوا خشب خشب زمان، بس دلوقتي ما فيش، دلوقتي بطلوها دي حكاية خشب خشب، يشيلوا كده أربعة من السمر دول، يشيلوا حاجة زي كده لوح يجلس عليه الرجل ها ويطوفوا بيه. وقع لإيه؟ هم قصدهم إيه؟ الأجرة، مش قصدهم الطواف، يبقى يقع عن مين؟ عن المحمول فقط. وهذا الحامل نوى الطواف عن المحمول فقط أو فقطه دون نفسه، وقع للمحمول فقط، يبقى الطواف هنا يقع، رغم أنه ده فيه ده طواف لكن نواه للمحمول فقط، فيقع للمحمول فقط على الأصح. وذلك تخريجا على القول، يقول المحشي وذلك تخريجا على القول باشتراط عدم صرفه إلى غرض آخر. والثاني يقع عن حمل فقط تخريجا على قولنا لا يشترط ذلك، فإن الطواف حينئذ يكون محسوبا له فلا ينصرف عنه، بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرم قد طاف عن نفسه، فإنه يجزئهما جميعا، لأن الطواف غير محسوب للحامل، فيكون المحمولان كراكبي دابة. والثالث يقع عنهما جميعا، ده تفريق الأوجه على إيه اللي هو الحامل والمحمول. وذلك هيقول إيه أول قول والأصح، أنه إذا نوى للحامل فقط للمحمول فقط، طيب النوى عن المحمول فقط وقع عن المحمول فقط وليس له ثواب الطواف ولا لا يقع عنه، رغم ان هو عليه طواف واجب، هو عليه طواف واجب، لكن نوى ان هو يطوف يحمل ذلك الرجل ويطوف به، ونوى الطواف عن المحمول فقط، يبقى الحامل ليس له طواف رغم ان عليه طواف واجب، لكن لا يتأدى ذلك الطواف الواجب لانه نواه عن المحمول فقط، لا يتأدى الطواف الواجب بذلك الطواف لأنه نواه عن المحمول فقط على الأصح. قول قوي نفس المسألة السابقة، لأن مقابل الأصح هيقول لك إيه، ده أنت لو قصدت الحج عن غيرك هيجزئ عنك، ولو قصدت حج النافلة وعليك حج الفريضة هيجزئ عن حد عن حج الفريضة، وكذلك لو قصدت بعض أركان الحج يبقى تجزئ عنك ولو لم تقصد نفسك، بس بشرط أنك تقصد تقصد الطواف مطلق الطواف كده، فينصرف الى نفسه. ده القول الثاني ده قوي لانه ايه داخل تحت عموم انه الحج يجزئ في جميع الصور، وده اركان حج، فركن الشيء جنس من جنسه يعني. وذلك تخريج اللي هو ان هو يقول ايه وقع للمحمول فقط، اذا نواه عن المحمول فقط بالنية، شوف قصد نوى، واضح احكام النيات اهي. وذلك تخريجا على القول باشتراط عدم صرفه إلى غرض آخر، لما أجزأوش؟ لأنه قلنا اشتراط عدم صرف الطواف إلى غرض آخر، ده صرف الطواف إلى أنه بيطوف عن عن الحامل ده عن المحمول فقط فصرفه، أي وردت القرينة الصارفة، ورد صارف عن إرادته الطواف عن نفسه وأنه بيطوف عن التاني ده. والثاني يقع عن الحامل فقط تخريجا على قولنا لا يشترط ذلك، فإن الطواف حينئذ يكون محسوبا له للحامل، ليه؟ لأنه جزء من ركن النسك، والنسك لو صرفه عن نفسه لأتى إلى نفسه، ولو صرفه عن فريضة لأتى إلى الفريضة. والثاني أي القول الثاني يقع عن الحامل فقط تخريجا على قولنا لا يشترط ذلك، فإن الطواف حينئذ يكون محسوبا له فلا ينصرف عنه، بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال، هو معلوش حاجة معلوش طواف، وحمل اثنين محرمين وطاف بهم يقع عن الاثنين، أو محرم واحد قد طاف عن نفسه، أو محرم قد طاف عن نفسه، فإنه يجزئهما جميعا عن المحرمين وطاف بهما، لأنه كذب بالنسبة إليهما، لأن الطواف غير محسوب للحامل. أيوة المحرم لو حمل محرم واحد وطاف به ها عن نفس المحرم ده فإنه يجزئهما جميعا، لأن الطواف غير محسوب للحامل، أي محسوب للمحمولين فقط، ماشي، فيكون المحمولان كراكبي دابة، فالطواف لا يحسب للحامل إنما يحسب للمحمول فقط، لأنه كان حلال أو كان محرم وطاف عن نفسه، ماشي. الحامل هو كان حلال وشاد اثنين محرمين وطاف بيهم، يبقى يقع عن اثنين المحرمين لأنه بالنسبة إليهما كالدابة، أو كان ذلك محرم وأدى الطواف عن نفسه، محرم قد طاف عن نفسه أدى الواجب اللي عليه وشال واحد وطاف به، فيجزئ عن إيه؟ المحمول. المحمول هو اللي يجزئ عنه الطواف، فإنه يجزئهما أي في الصورتين جميعا، لأن الطواف غير محسوب للحامل في الصور دي، لأنه في الأولى لأنه كان حلال فلا يجب عليه طواف، وفي الثانية لأنه كان عليه طواف كان محرما وكان عليه طواف قد أداه قد طاف عن نفسه، فيكون المحمولان كراكبي دابة. وقول ثالث يقع عنهما جميعا باعتبار أن كلا منهما قصد الطواف، ها، أو الأول لم يقصد الطواف وقصد عن الغير فأجزأه لأنه عمل زي الحج، والثاني قاصد الطواف عن نفسه والحامل قصد الطواف له، يبقى يجزى عن الاثنين عند القول الثالث، عن الاثنين، عن الحامل والمحمول، ده في حالة إذا قصد الحامل أن يطوف بالمحمول فقط ولم يقصد الطواف عن نفسه، في قول إن هو يقع عن نفسه وعن الحامل وعن المحمول، ماشي؟ رايح المسألة ولا فات؟ يبقى إيه؟ فإذا حمل محرم عليه طواف محرما وطاف به وقصد الحامل الطواف عن المحمول فقط دون نفسه وقع للمحمول فقط على الأصح، لأنه صرف الطواف لغرض آخر باعتبار الصارف، إن صرف لغرض آخر، فوجود الصارف عن صحة العبادة يمنع صحتها، ولو قصد نفسه أو كليهما وقع للحامل فقط. قاله إمام الحرمين ونقل اتفاق الأصحاب عليه، ولو قصد نفسه أو كليهما نفسه والمحمول وقع للحامل فقط، وكذا لو لم يقصد شيئا يقع للحامل فقط كما في شرح المهدئ. راحت المسألة دي؟ طيب. ولو نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء، قال إمام الحرمين هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الغريم، قال ويجوز أن يقطع بصحة الطواف، لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك، ولا يضر كونه غير ذاكرها. قال النووي قلت وهذا أصح. ولو نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء، قال إمام الحرمين هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الغريم. بس عندنا في صرف النية إلى طلب الغريم هيبقى عايزين نشققها، نقول إيه؟ صرف النية إلى طلب الغريم بالإعراض عن إتمام الطواف، هو قصد أولا الطواف ثم بعد ذلك قال لن أكمل الطواف لقد وجدت غريمي، فقطع الطواف وابتدأ يتابع الغريم وهو يكمل، فحدث منه صورة الطواف لكن هو قطعه فلا ينعقد الطواف ده، بخلاف لو قال أنا أتبع الغريم وأتم الطواف فجمع بين النيتين، نية العبادة ونية اتباع الغريم تصح، لكن لو قطع نية الطواف بنية اتباع الغريم متمحضة، ها، قال لا أنا هفضل ماشي وراه كده، حتى لو خرج من الطواف أنا همشي وراه، لو راح المسعى هطلع وراه، لو مشى عكس الطواف همشي معاه، يبقى كده اذا قطع نية اتمام الطواف يبقى وجد الصارف عن اتمام الطواف فيبطل الطواف، او ان يأتي من نفس الموضع الذي نوى بها الصارف ويتم الطواف بنية اتمام الطواف كالوضوء، ماشي، لان الطواف كالوضوء في الاتمام، بل هو اصله في الحج، يعني ان الحج اصل الوضوء في المسألة، ولو نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء وهو مشي. قال إمام الحرمين: هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الغريم. صرف النية المتمحض هيبطل، ولكن اشتراك النية بين تشريك النية بين طلب الغريم وإتمام الطواف هيصح الطواف. هنا قصد صرف النية إلى طلب الغريم أي وجود المنافي لصحة العبادة، بمعنى تمحض طلب الغريم. قال: ويجوز أن يقطع بصحة الطواف، ويجوز أن يقطع بصحة الطواف لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك، ما زال هو إيه وهو نايم كده، ما قصدش قطع العبادة، ده قصد إتمامها ماشي. ولا يضر كونه غير ذاكرها للاكتفاء بالإيه باستصحاب النية الحكمية ماشي، باستكفاء بالاستصحاب الحكمي للنية. قال النووي وهذا أصح، بس بناء على التفريع اللي أنا قلته كده، أنه قصد القطعة يبقى خلاص انقطع، قصد الإعراض عن إتمام الطواف يبقى انقطع، لكن قصد إتمام الطواف واتباع الغريم يصح، عزبة النية يصح، لأن العبرة بوجود النية الأولية، بل أن قلنا أن الطواف لا يحتاج إلى نية إذا كان داخل نسك. قلت: ونظيره في الوضوء، لو نام قاعدا ثم انتبه في مدة يسيرة لم يجب تجديد النية في الأصح. كما في شرح المهذب، ولو أمر بصب الماء في وضوئه فصب عليه ناسيا بعدما غسل بعض أعضائه بنفسه فإنه يصح ذكره فيه أيضا، فإنه يصح ذكره فيه أيضا أي في شرح المهذب. قال وهو الأصح الأول دي. قلت: ونذيره في الوضوء، لو نام قاعدا ثم انتبه في مدة يسيرة لم يجب تجديد النية. لو واحد هو بيتوضأ غسل وجهه ثم نام وهو قاعد ممكنا مقعده من الأرض لم ينتقد اللي غسل، طيب في الجديد هل ده يعتبر النوم ده صارف عن نية الوضوء ولا يعتبر النية مازالت مستمرة؟ مازالت مستمرة، يعني فاء كده يوم يغسل ايديه من غير نية جديدة وبعدين نام تاني، فاء راح مسح رأسه، هذا يجزئه في الوضوء، يبقى وضوءه صحيح، بس بشرط ان يكون نائما ممكنا مقعده من الارض حتى لا ينتقد وضوءه، لان لو على هيئة المتمكن، لو نام قاعدا اي ممكنا مقعده من الارض حتى لا ينتقد وضوءه. قلت: ونظيره في الوضوء، لو نام قاعدا ثم انتبه، اي ايضا في مسألة النوم دي، النوم اثناء الطواف وما الى ذلك، لو نام قاعدا ثم انتبه في مدة يسيرة عن قرب لم يجب تجديد النية في الاصح. قال الشيخ النووي: في وجوب تجديد النية وجهان، كما لو فرق تفريقا كثيرا، اعتبر النوم كالتفريق والتفريق لا يضر، كالتفريق بين اركان الوضوء يعني. وفي مسألة طول الفصل الصحيح جوازه فيبني ايضا ولو كان الفصل طويلا، يبقى كلمة مدة يسيرة هذا قيد اغلبي وليس قيد لازم، يبقى مدة يسيرة ولو مدة طويلة ونام واستيقظ وراح غسل ايديه ماشي برضو يصح، لم يجب تجديد النية في الاصح. كما في شرح المهذب، ولو امر بصب الماء في وضوئه وهو بيتوضأ، وضوء هنا اي في فعله للوضوء، فالوضوء ده فعل، اما الوضوء ده الماء، يبقى لو امر بصب الماء في وضوئه فصب عليه ناسيا بعدما غسل بعض اعضائه بنفسه فانه يصح ذكره فيه ايضا اي في المجموع. يقول: قال الروياني اي واذن، فلو لم ياذن وهو غافل لا يعلم به ونية الطهارة عازبة عنه لم يصح، لان النية تناولت فعله لا فعل غيره. قال الشيخ النووي: في هذا نظر. أيوة مظبوط. قال الروياني، عايزين نحلل الكلام الروياني، أي وأذن، شرط أنه إيه عزبت النية بعد أن غسل بعض أعضائه وكان أمر واحد يقول له كمل صب علي الماء حتى أتوضأ، فبعد ما نام أو عزبت نيته تماما جاء الرجل بيصب عليه الماء، هل يجزئه ولا لا يجزئه؟ اذا كان اذن له رأي الشيخ الروياني أيوة أذن، فلو لم يأذن وهو غافل لا يعلم به ونية الطهارة عازبة عنه لم يصح. شروط كتير هنا ذكرها الروياني لكن ننظر فيها. يقول وأذن له، يبقى لو لم يأذن ده حاجة، وهو غافل، الإنسان ده غافل لا يعلم به، لا يعلم باللي بيصب عليه الماء ده، ونية الطهارة عازبة، مفيش نية إتمام الطهارة، المسألة فيها نوم. النسيان ده ناسي خالص ان هو بيكمل وضوء، فإذا كان في نسيان محض مش فاكر ان هو بيكمل وضوء، يعني لدرجة لما يجي فوق ويلاقي الراجل ده ما أذنش ليه، وبعدين يقول بيصب على الماء على ايديه بعد ان غسل هو وجهه بنفسه ونسي، وكان امر ذلك الرجل ان يصب عليه الماء في غسل يديه الى المرفقين فنسي، فحتى لدرجة النسيان لازم يكون بالصورة اللي انا بقولها دي عشان يتحقق عدم الاجزاء، يبقى صارف ينظر الى من يصب عليه الماء وقد اذن له، مش فاكر للاذن ولا فاكر انه بتوضى، ويقول ماذا يفعل هذا، لما يصب الماء على يديه، ده نسيان تام بقى كده، في الصورة دي ما يجزئوش الغسل ده، لكن هنقول الأصح وجود النية واستصحابها مستمر. ماشي. قال الروياني أي وأذن فلو لم يأذن وهو غافل لا يعلم به، لا يعلم باللي بيصب عليه الماء ده، ونية الطهارة عازبة عنه لم يصح، لأن النية تناولت فعله لا فعل غيره، النية اللي هنستصحبها تناولت فعله ولم تتناول فعل غيره. قال الشيخ النووي في هذا نظر، الشيخ النووي نظر للبدايات ان في نية موجودة عند اول العبادة عاملة زي ايه، نوى ودخل تحت المطر اجزأه الغسل عن الوضوء، ايوه، طب اجزأه عن الغسل ايضا، ايوه، مجرد الانغسال مع وجود النية يجزئ. فالامام النووي يشوف وجهة نظره ايه، يقول وفي هذا نظر، معناه ايه، ليه في هذا نظر، انه يشترط وجود النية عند اول الركن فقط، واذا عزبت بعد ذلك فتوجد النية المستصحبة طالما انه لا يوجد صارف، والاشياء دي مش صارفة، العبرة بجريان الماء على البدن او على العضو ولا يشترط. ولذلك لما جينا نشرح في ايه غسل الوجه قال الانغسال اولى، ليه، لان المهم جريان الماء على العضو ولا يشترط ان انا افعله بنفسي، فهنا هذا ترجيح النووي لذلك. قال في ما النووي قال في هذا نظر، نظر الى ايه، ان العبرة بوجود النية عند اول العبادة او الركن من اركانها مع عدم وجود الصارف ولو صب الماء عليه، خلاص، رجل خرج محدث حدث اصغر او اكبر وصار في المطر ثم نوى رفع الحدث مطلقا اكبر او اصغر، او نوى رفع الحدث الاكبر او نوى رفع الحدث الاصغر، وعمم ماءه بالبدء، ماءه عمم جسده بالماء، ارتفع حدثه سواء اصغر او اكبر، ماشي، ذكرناها قبل ذلك. فلذلك الامام النووي يقول ايه، وفي ذلك نظر لما قلنا. ذكره فيه ايضا، قال اي في ايه شرح المهذب، قال ولا يضره النسيان، النسيان هذا لا يقدح في صحة تمام العبادة لأنه لم يوجد الصارف. في فرق بين كون النية عازبة، عزبت أو ذهبت أو نسي، ها، وفرق بين كون وجد الصارف لها الذي يقطعها، يقطع تمام العبادة بالنية، وده الفرق اللي موجود هنا، ولذلك صححنا في هذه الصور بناء على عدم وجود الصارف. ومن الرابع أي ما لا يشترط ألا يقصد غيره، الأمر الرابع ألا يشترط ألا يقصد غير العبادة، الوقوف عرفة، فالأصح أنه لا يضر صرفه إلى غيره، فلو مر بعرفات في طلب آبق أو ضالة ولا يدري إن أنها عرفات صح وقوفه. ما شاء الله. قال الإمام: والفرق بينه وبين المسألة في صرف الطواف، كلمة صرف هي في الصارف، أن الطواف قد يقع قربة مستقلة بخلاف الوقوع، بخلاف الوقوف، ولهذا لو حمله في الوقوف أجزأ عنهما مطلقا بخلاف الطواف. ثاني. والرابع: أي ما لا يشترط أن لا يقصد غيره، يعني لو قصد غيره لصحة العبادة. الوقوف بعرفة، فالأصح أنه لا يضر صرفه إلى غيره، فلو مر بعرفات في طلب آبق أي عبد آبق، أو ضالة أي ضالة من الدواب، يبقى آبق للعبد والضالة للإيه؟ للدواب. شوف عايز الشرح بيقولك في 15 مجلدا كلمة آبق قال إيه؟ والآبق وضالة، إن الآبق ده بيبقى إنسان عبد، والضالة ده بيبقى أحد الدواب من الأنعام، بقر أو غنم أو ما إلى ذلك، أو دبة، فرس، حمار أعزكم الله، بغل أعزكم الله، ما إلى ذلك. ولا يدري أنها عرفات، ده اخترق عرفات وهو بيدور على الدبة وطلع من الناحية الثانية. صح وقوفه لو كان في الوقت الإجزاء بعد أذان الظهر وقبل غروب وقبل بزوغ الفجر الصادق من يوم النحر. نعم، لا، لان ده دخل ضمن النسك حبيبي، لا تقعد لا تمشي، لان ده دخل ضمن نية النسك الاولانية، عاملة زي الصلاة الواحدة، فتحقق الركن من غير النية جاي. لو عمل المناسك كلها من غير نية تجزي عنها النية الاولى بتاعت نية الاحرام، طاف وسعى ووقف بعرفة من غير نية خالص. ها، بس طبعا ان بيميز انها عبادة، يعني عنده تمييز بين ليس بيطوف كايه كانه بيتدرب او بيلعب، انما ايه ده قصد طوافا، قصد هكذا، قصد سعيا. ولو ده عجيبه دي، لانه ولا يدري انها عرفات صح وقوف، اخترقها كده وخرج من الناحيه الثانيه وهو بيتبع الغريم او بيتبع الايه الضاله او الابق. قال الإمام: والفرق بينه، إمام الحرمين، والفرق بينه وبين مسألة صرف الطواف أن الطواف قد يقع قربة مستقلة بخلاف الوقوف، إنه ليس أن أنا أقف في عرفات، ها الطواف ده عبادة، شوف إنه سبعة أشواط ببداية ونهاية، لكن الوقوف لا يحتاج لشيء، مجرد أنك تقف بس كده أو تمشي أو تتحمل، تكون محمول راكب العربية، افرض العربية وقفت في عرفة وبعدين خرجت منها ماشي وانت منزلش من العربية، يبقى وقفت بعرفة. ولهذا لو حمله في الوقوف أجزأ عنهما مطلقا، واحد حامل واحد في وقوف عرفة، الاثنين حدث لهما الوقوف بخلاف الطواف. لكن انا اضيف شيئا اخر هنا، وهو تمحض نية او تمحض النية، عدم تمحض النية باعتبار الاشتراك النية بين العادة والعبادة، أو بين العبادة وغيرها، كما قال الإمام السيوطي العبادة وغيرها في الأول، مش كده؟ طيب، وبين وجود الصارف، خلاص، بخلاف الطواف. تنبيه: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي، ده تنبيه في هذا على إيه؟ على الأقسام الأربعة السابقة. من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة. نعم. وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، وعندي أن العكس كان أولى، لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، لأنه آكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سهى الإمام ولم يسجد، بخلاف ما إذا تلى الإمام ولم يسجد. والذي يظهر لي في توجيه ذلك إن صح أن يقال التلاوة من لوازم الصلاة، فكأن الناوي عند نيتها مستحضر لها وفي ذكره تعرض لها، وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة، بل وقوعه فيها خلاف الغالب، فلم يكن في النية إيماء إليه ولا إذكار. إذكار، فهل من مدكر أي متذكر أي مدكر ذاكر يعني. عندك إذكار في النسخ كلها ولا إذكار؟ إذكار بدلاله من مدكر أي مذكر أي متذكر، لا ما عندوش إذكار لأن في سجود السهو يعني، إن في سهو، إن السهو نادر. الشيخ جاب المسألة وجاب قال في ذهني وجه مخالف ده الأصح، وبعدين قال أنا هستدل للإيه للوجه الأصح، فقال تنبيه من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو، إن وأنا بسجد للسهو بنوي سجود السهو، ما هي موجودة بس تكون نية هنا واجبة، لأنه لو فعله لغير مسجود الله تبطل الصلاة، سجد لغير مسجود الله تبطل الصلاة، فهو علم أنه ترك شيئا يندب له أن يسجد للسهو له، فلما شرع في سجود السهو كان مستحضرا ذلك المعنى في ذهنه أنه سجد لمسجود له، سجد لما يطلب له سجود السهو على سبيل الند، فبيجيب السجدتين، لأنه لو زود السجدة دي زائدة عمدا بطلت صلاة، ولو سهوا هيعفى عنه بالسهو، أو ناسيا يعفى عنه بالنسيان، فيبقى عمدا تبطل الصلاة، يبقى نويت زيادة ركن من الصلاة من جنسها عن غير سبب تبطل الصلاة، طب سهى هيبقى معفو في سهو، يبقى لم يبقى إلا أي أن يتعمد وجوبي تعمد سجود سجود الإيه سجود السهو وجوب التعمد. أن الأصح إيجاب نية والتعمد بمعنى قصد أي النية، أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، لو نوى يقرأ الآية ليسجد لها فقرأ وسجد بطلت صلاته، طبعا حافظين احنا كده ماشي، نوى هيقرأ الآية دي اللي فيها سجدة عشان يسجد، يبقى زاد سجدة من جنس ليست من جنس الصلاة فتبطل صلاته، قرأ ليسجد. أما لو مرت آية سجدة فسجد لوجود السجود عنده أنه يندب لي فلا يحتاج إلى نية ماشي، لأن هو سجد لقراءة القراءة ماشي دون نية سجود التلاوة في الصلاة. وعلل الأخير أي عدم وجوب نية سجود التلاوة في الصلاة لما هيسجد لتلاوة آية السجدة بأن نية الصلاة تشمله، إن نية الصلاة بتشمل سجدة التلاوة دي لو مريت بها هسجد ماشي، فبتشمل نية الصلاة الأولانية خالص اللي هي تكبيرة الإحرام، زي بالظبط إيه واحد نويت الصلاة بدون ما يحدد عدد ركعات صح؟ صح؟ قال نويت الصلاة الله أكبر عليه، بعد كده في أي وقت يعدد عدد الركعات ويخرج 2 4 6 8 ويخرج خلاص، ويخرج من الصلاة بالتشهد ويتشهد التشهد قبل الأخير وتشهد أوسط وتشهد أخير ويخرج وقت ما هو عايز يخرج، إذا نويت الصلاة بدون ما يحدد عدد الركعات. هذا مثل هذا، نويت قراءة القرآن في السورة بعد الفاتحة وقرأ فضل يستمر فمر بسجدة فسجد، ما فيش نية، لا يحتاج إلى نية، وإنما مندرجة في النية الأصلية لإيه للإحرام بالصلاة. وعلل الأخير أي العلة بأن نية الصلاة تشمله، تشمل إيه؟ تشمل نية سجود التلاوة، فلا يحتاج سجود التلاوة في الصلاة إلى نية خاصة بخلاف إيه؟ طيب وعندي أن العكس كان أولى، بيقولوا لا ده كان يجب الإمام السيوطي بيقول إيه؟ وهأستدل له يعني علله هذه هذا طيب، لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، يقول وعندي أن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، إنه ألزم لصحة ألزم لكمال الصلاة من سجود التلاوة، لأنه آكد، لأنه آكد في الطلب. الاثنين سنة، طب إيه اللي آكد في الطلب؟ هو نرجح بقوة الطلب إن الاثنين سنتين، سجود السهو وسجود التلاوة. لكن مين اللي آكد في الطلب عشان أقول تلزمه نية؟ قال لك إيه؟ سجود التلاوة، سجود السهو. سجود السهو أعلق، أي أشد تعلقا بالصلاة من سجود من سجود التلاوة، لأنه آكد في الطلب على سبيل الندب، بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سهى الإمام ولم يسجد. لو سهى الإمام فيما يعتقده المأموم أنه يشرع له السهو فلم يسجد الإمام، سجد المأموم بعد سلام الإمام، سجد سجود السهو، بخلاف ما إذا تلا الإمام أي آية سجدة ولم يسجد. خلاص. وشيء آخر، إن سجود التلاوة، سجود السهو لإصلاح خلل تم في الصلاة، فهو أعلق أيضا وآكد، بخلاف قراءة الآية يجوز أن يتركه، قراءة آية السجدة، لأنه لو تلا الإمام ولم يسجد لن يسجد المأموم، فإذا سجد المأموم بطلت صلاة. فلك يبقى ده أشد طلبا وأشد تعلقا بالصلاة، يبقى تطلب له النية أولى، ده رأي الإمام السيوطي. قال: والذي يظهر لي، والذي يظهر لي في توجيه ذلك، أي الوجه الايه اللي هو ذكره الأشياخ أولا، إن صح أن يقال التلاوة من لوازم الصلاة، فكأن الناوي عند نيتها مستحضر لها، مستحضر للتلاوة، وفي ذكره تعرض لها، في ذكر تذكره للتلاوة تعرض لها، تعرض في ذكره للسجود السهو، تعرض للسجود التلاوة تعرض لها، فهنا الضمير في لها عائد على سجود التلاوة، فبتحتاجش النية. لما كان طيب، التلاوة من لوازم الصلاة في الفاتحة، ومن لوازمها أيضا على سبيل الندب في السورة، فكأن الناوي عند نيتها، نية التلاوة ولو كان للسورة التابعة للفاتحة، مستحضر لنية التلاوة دي، وفي ذكره تعرض لإيه؟ لنية السجود للتلاوة إذا مر بآية سجدة، وفي ذكره أي متذكر، هذا يعني ما يدل على وجود نية، أن لو مرت بآية سجدة هسجد. ليه؟ وآية السجدة دي فين؟ تابعة لإيه؟ للقراءة، والقراءة أنا نويتها في الأول، ففي ذكر أهو، فلا يحتاج لنية. رايح ولا لسه؟ طيب، هو بيحاول يؤيد القول الآخر الذي يقول بأن سجود التلاوة لا يحتاج لنية، وسجود السهو يجب النية لسجود السهو، اللي هو القول الأول بتاع الأشياخ. والذي يظهر لي في توجيه ذلك، أي الاستدلال على صحة كلام الأشياخ، إن صح أن يقال التلاوة من لوازم الصلاة، أنا هقرأ، يبقى في نية أساسية هي إن أنا هقرأ بعد الفتح، أو هقرأ الفاتحة وصورة خلفها بعدها، يبقى دي النية موجودة، فكأن الناوي عند نيتها مستحضر لها، باعتبار انسحاب النية إن هو دايما بيقرأ الفاتحة ثم سورة، الفاتحة ثم سورة، فنية استحضار السورة بعد الفاتحة موجودة، ونية السجود للتلاوة موجودة مع نية استحضار السورة التي سيقرأها بعد الفاتحة داخلة فيها، فلا تحتاج لاستحضار. ها؟ نوى السجدة لا يحتاج السجدة لنية، لأن نيتها مندرجة في نية التلاوة التي قرأها، فلا تحتاج لنية. وفي ذكره تعرض له، في تذكره لأنه هيقرأ، تعرض لأنه إذا مر بآية سجدة هيسجد له، فلا تحتاج لنية. ما لما تعرض للنية دي خلاص هو متعرض لها ومنسحب حكمها على حكم القراءة، فدي تابعة كأن سجود التلاوة تابع للقراءة فلا يحتاج إلى نية. وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة، بل إن إيه مش من لوازم، بمعنى إيه؟ بمعنى إن ليست كل صلاة يحدث فيها السهو حتى يكون ذلك، يعني حدوث سجود التلاوة ده أمر عادي بخلاف الأمر غير العادي وغير الغالب. وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة، بل وقوعه فيها خلاف الغالب. الغالب ان انا لو مريت بآية سجدة هسجد، يبقى ده تابع لنية القراءة. اما الغالب سلامة الصلاة من السهو على خلاف الغالب. فلم يكن في النية ايماء اليه ولا ادكار. انا ما نويتش ان انا اسجد للسهو، لو انا يعني ما فيش واحد كده نوى في حياته وهو بياكل ويشرب انه لو صلى لو سهى هيسجد للسهو، ولا يحصل اثناء الصلاة حتى ان هو الا عندما يتحقق السهو، عندما يتحقق السهو الذي يترتب عليه مشروعية سجود السهو هو بيفعل سجود السهو في هذه الحالة. اما غير كده مش هيسجد للسهو، لانه لو سجد في غير ذلك لبطلت صلاته كما قلنا على التفريعات. وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة، بل وقوعه فيها خلاف الغالب اي نادر. فلم يكن في النية إيماء إليه ولا ادكار في نية الإحرام بالصلاة، أو في نية الإحرام بالصلاة ما فيهوش إن أنا هسجد السهو، فتحتاج لنية مستقلة، فتجب نية إيه؟ سجود السهو. رايح؟ ها؟ نعم. بس يشوف ان هو سجود اعلق بالصلاة من سجود السهو، اعلق بالصلاة من سجود التلاوة، برضو قوي يعني. ونظير ذلك فدية المحظورات في الحج والعمرة، فانها لابد لها من النية، ولا يقال يكتفى بنية الاحرام لانها ليست من لوازم الاحرام. ده بنظير ايه؟ نظير اخر مسألة، ان الاصل ان انا بحج حج سليم بريء من ان يجب علي فيه دم، خلاص. سبحان الله، قال المحظورات ما قالش دم التمتع ولا دم القران، اي فدية المحظور. واضح؟ لان نية دم القران والتمتع لا تحتاج، ليست موجودة، مندرجة في النسك. نويت الحج متمتعا فوجب علي دم، خلاص، فلا تحتاج لنية لو ذبحت. ونظير ذلك فدية المحظورات، ارتكب محظورا في الحج او العمرة فانها لابد لها من نية، ولا يقال يكتفى بنية الاحرام لانها ليست من لوازم الاحرام ان انا انوي المحظور ويترتب على المحظور وجوب الدم في حقي، بل لوازم الاحرام ان انا انوي الحج مبرورا فلا اتكف فيه محظورا، فلا يجب علي دم ايه في ارتكاب محظور، لانها ليست من لوازم الاحرام. عامله ايه؟ ليست من لوازم الصلاه سجود التلاوه، سجود السهو قصدي، فليست من لوازمه، فعند ذلك يجب لها نيه. فليست من لوازم الاحرام اللي هي ارتكاب المحظور، ليس من لوازم الاحرام. وما ينبني على ارتكاب المحظور من وجوب الفديه ها ليس من لوازم الاحرام ولا من ضرورياته، بخلاف طواف القدوم مثلا، فانه ان لم يكن من ماهيه الحج ولا ابعاضه ولا هيئاته، بل هو اجنبي عنه منه محض، لكنه من لوازمه، فلذلك لا يشترط له نيه كما صرح به الشيخ ابو حامد ونقله عنه ابن الرفعة اكتفاء بنية الحج، فهو نظير سجود التلاوة في الصلاة. طيب خليك معايا نقف هنا عشان نجيب المسألة، لانه قاس حاجتين على حاجتين. يبقى فدية المحظورات خلاص راحت، بخلاف طواف القدوم مثلا لا يحتاج لنية. طواف القدوم بيكون في حالتين، حالة القارن والمفرد بالحج، ف فالمفرد بالحج هيطوف طواف قدوم ويفضل محرم إلى أن يقف بعرفة، ثم يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، ويبقى كده طواف أفرد الحج بنسك مع نية أولى. فلما يجي يدخل مكة وهو ناوي الإحرام بالإفراد، النية بتاعت إفراد الحج دي دخل فيها طواف القدوم فلا يحتاج إلى نية، لأن طواف القدوم ها من لوازم الإحرام، من لوازم الإحرام والإفراد، من لوازم الإفراد طواف القدوم، وهو سنة، طواف القدوم سنة، لكن إن فعله بغير نية أجزأه وتحقق وأصبح حصل وامتثل. بس أرضه معنى كلمة من غير نية أنه نوى الطواف لكن نواش القدوم، لكن لو ما نواش الطواف يبقى ما أجزأوش، دخل وقعد يدور من غير نية مطلقا لا يجزئه. قال بخلاف طواف القدوم مثلا فلا تجب له، فلا تلزمه النية ولا تجب له نية، فإنه وإن لم يكن من ماهية الحج ده مستقل، ولا من أبعاضه، ولا من أجزاء الحج نفسه، ولا من هيئاته، بل هو أجنبي عنه، هو أجنبي عنه محض. جاب كلمة محض اللي أنا قاعد أقولكم بيها كل شوي، لكنه من لوازمه يلزم الإحرام والإفراد بالحج أنه يطوف طواف قدوم، أو يلزم القران أن يطوف طواف قدوم، فلذلك لا يشترط له نية لأن داخل في نية الحج المفرد أو في نية القران، كما صرح به الشيخ أبو حامد ونقله عن ابن الرفعة تعليله اكتفاء بنية الحج، أن ده دخل في نية الحج فلا يحتاج لنية جديدة، فهو نظير سجود التلاوة في الصلاة اكتفاء بالقراءة هناك. واضح؟ ثم إني تتبعت كلام الشيخين، كلام الشيخين، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.